بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي فاتحة هذا اللقاء أود أن أبدي عظيم سروري وارتباطي بلقاء معالي أخي الدكتور عبد الله الفيصل مدير جامعة الملك سعود العريقة، لما نلمسه من نشاط وآثار قيادة معاليه لهذه الجامعة. ثم إني أذكر له أيضا إتاحة الفرصة لي للإسهام في برنامج الجامعة الثقافي لهذا العام، لعلي أن أكون من حظي بوضع لبنة في أداء رسالة الجامعة في موضوعاتها التي تعنى بها. فله من الشكر والتقدير، ولجميع الإخوة والأحباب في إدارة الجامعة وفي كلياتها وطلبتها، وجميع من حضر، لهم من التقدير، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا دائما من المتعاونين على البر والتقوى. هذا الموضوع، موضوع هذه المحاضرة، الصلة بين الشباب والقيم الإسلامية. والموضوع مهم في نظري، واختياره كان موفقا، لأن القيم الإسلامية إذا تحدث عنها فهو يتحدث عن الدين وعن الإسلام الذي هو عصمة أمرنا. والشباب لا شك أن العناية بهم مهمة، وتلمس أسباب النهوض للشباب هو تلمس لأسباب النهوض للأمة، وبقاء الأمة في قوتها وعدم ذوبانها في الحضارات والمدنيات المختلفة. لهذا نرى أن الشباب حاجة إلى عناية بموضوعات تؤصل ما ينبغي أن يعمل تجاههم، كل بحسب مجاله وما يمكن أن يعطي هذا الموضوع من إضافة أو من نظر وتأمل. الشباب والقيم سأبحثه في عدة عناصر. ولما هي القيم في تعريف القيم، والفرق بين القيم والعادات، صلة القيم بالدين الإسلامي. القيم تتعدد فيها المفاهيم وتختلف. خصائص القيم الإسلامية ولماذا التركيز عليها. أهمية القيم الإسلامية في هذا الوقت بالذات. مرحلة الشباب وامتثال القيم، الإيجابيات والسلبيات، عوامل بروز امتثال القيم وعوامل تفلت من القيم. أيضا نتحدث عن انفعالات الشباب وهموم الشباب وتأثير القيم الإسلامية عليها، أسباب انحراف القيم أو أسباب انحراف الشباب عن القيم أو ضعف تمسك الشباب بالقيم، أسباب ذلك. ما هي الوسائل الإجمالية التي يمكن أن تقوي التزام الشباب بالقيم الإسلامية؟ لا شك الموضوع يمكن أن يضاف إليه غير هذه العناصر، لكن هذه تعطي إشارة أو إشارات لما يمكن أن يخدم هذا الموضوع. القيم موجودة تاريخ لكل أمة لها حضارة ولها مدنية تنشا بالطبيعة لها قيم، هذه القيم تعتز بها تلك الأمة لأنها من عناصر مميزاتها ومن أسباب بقائها، لأن كل مدنية ظهرت أو كل حضارة بل وكل دولة لابد أن يكون لها هدف، وهذا الهدف الوصول إليه والثبات عليه لابد أن ينزل إلى القاعدة وهم الشباب، لأنهم الذين يستقبلون استمرارية تلك الحضارة أو المدنية أو تلك الدولة. هذا يعني أنه ما من كائن حي مدني يتحرك، نعني به المجموعات المدنية، إلا وهناك مميزات له، هذه المميزات يمكن أن يطلق عليها القيم. لهذا عرف بعضهم القيم أو الحكم القيمي بأنه تكوين فردي ينشأ عن تفاعل المدركات العقلية لدى الفرد مع الوجدان أو مع الضمير والإحساس، ويصدر عنه في التقدير مواقف حياتية مختلفة بما يكفي لتوجيه سلوكه على ضوء نسق القيم في المجتمع والدلالات القيمية التي يمثلها. القيم الإسلامية عرفت بأنها تكوين فرضي لدى الفرد مشبع بدرجة عالية بالقيم الخلقية الإسلامية يحدد الإطار العام للفعل السلوكي الإسلامي لما يمكن الفرد معه من إدراك عناصر الموقف الاجتماعي واتخاذ القرارات الخلقية في ضوء البدائل المتاحة لذلك المجتمع على بصيرة من الآثار اللاحقة للسلوك بما يتمشى بروح الإسلام. إذن هناك اتصال ما بين القيم والأخلاق الإسلامية بمفهومها العام، لهذا بعضهم يذهب عن مفهوم القيم وعن التعريف بالقيم وعن التركيز على القيم كما يسمى لأجل اشتباه القيم بالعادات إلى شيء شرعي ومصطلح شرعي وهو الأخلاق، ويعبر عنه بالأخلاق الإسلامية بدل القيم الإسلامية، أخلاق الإسلامية على اعتبار أن الأخلاق تشمل كل ما ذكر آنفا من صياغة العقل وبالتالي صياغة السلوك والمواقف تجاه مجتمعه وعلاقاته بالآخرين. لهذا قيل أن الأخلاق الإسلامية هي مجموعة المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني التي يحددها الوحي فقط لتنظيم حياة الإنسان وتنظيم علاقته بغيره على نحو يحقق الغاية من وجوده في هذا العالم على أكمل وجه. وهذا يعطينا أن القيم حينئذ مع الأخلاق ذات صلة وثيقة، ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإذا الأخلاق والقيم كانت موجودة عند العرب قبل الإسلام، وإذا كان مرجعها إلى العقل والتفكير والمجتمع العربي في ذلك الوقت القبلي أو القروي يعني المدني على ما فيه من ضعف أو ما فيه من اتجاهات، كون مجموعة من القيم والأخلاق يربي عليها الشباب في وقته ويتتلمذون لها وينشأون عليها، فإن الإسلام لم يلغي القيم والأخلاق النافعة في الجاهلية بل استفاد مما هو موجود ونماه، لأنه لا يمكن تجاهل القيم المفيدة في أي مجتمع ما، لأن روح الشريعة جاءت لرفع الإنسان إلى المستوى الذي أذن الله جل وعلا له به من كرامته و يعني في نفسه وفكره وتفصيله على كثير من المخلوقات، كما قال جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فإذا هذه المجموعة من الأشياء التي كانت في الجاهلية وكانت عند العرب، جاء نبينا عليه الصلاة والسلام في تنميتها وتتميمها. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، الأخلاق الكريمة والقيم الكريمة، هذه يستفاد منها إذا وجدت بمسمى العادة أو بمسمى الخلق أو بمسمى القيم، بما يتفق مع روح الإسلام في تحديد عبودية البشر لخالقهم جل وعلا. ومعلوم أن الإسلام جاء باتجاهين كبيرين: الاتجاه الأول في صياغة المسلم في نفسه، والثاني صياغة المجتمع المسلم ليبقى للمستقبل ولكي يواجه متغيرات الحياة والحركة الدؤوبة. لذلك لا غرابة أن تكون المجتمعات بل الأجيال يمكن أن تمثل بكائن حي له حركته المطلقة، له حركته التي لا تتوقع ما تنتجه. فلهذا كان من اللوازم أن يستفاد من كل المعطيات الموجودة في القيم وتنمى، حتى يمكن أيضا أن يقدم شيء يجمع ما بين الاستفادة من الحاضر والنظر للمستقبل. وهذا الذي كون عليه شباب الصحابة رضوان الله عليهم، ولهذا كان أكثر الصحابة شبابا كما ذكر ذلك ابن كثير رضي الله رحمه الله تعالى في تفسيره عند قوله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وكذلك كما سيأتي في قوله تعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. وهذا قال ذرية، يعني أنهم كانوا شبابا ليمكن الصياغة للمستقبل. فإذا اختلاف هذه النظرة للقيمة والأخلاق وتعلق ذلك بالشباب هو في الواقع اختلاف في التأثير البنيوي للشباب لما يراد أن يتوجه إليه في المستقبل بما يخدم الهدف. إذا تنوعت الأهداف، تنوعت القيم، تنوعت الأخلاق، تنوع سلوك المجتمع أو سلوك الحضارة في تحقيق هذه القيم في الناس أو الاهتمام بها أو إلغاء تلك القيم. مفهوم القيم أو مفهوم الأخلاق يختلف بلا شك حينئذ من مدنية إلى أخرى، ومن حضارة إلى أخرى، ومن مجتمع إلى آخر، ومن زمن إلى زمن. فإذا نظرنا في الزمن الحاضر، القيم، قيم الشباب عند الغرب غير قيم الشباب عند المسلمين، غير قيم الشباب عند الشرق، في اختلاف. والآن وجود كثير من الضغط العالمي وفي الحقيقة لتكوين قيم واحدة للعالم ينشأ عليها الشباب وينطلقون منها، وتداعيات هذه الشمولية على أثر الشباب على مجتمعاتهم وولائهم وسائر هذه المنطلقات. لهذا نقول أن القيم تختلف اختلافا كثيرا في الناس، مثل قيم الأخلاق، التعامل مع الأصدقاء، قيم التعامل مع الوالدين، قيم التعامل مع الدولة، قيم التعامل مع الجنس الآخر من النساء والرجال، الأخلاق العامة من الكرم والإيثار، الوقار، الكلام على بعض القيم في الاختلاط وحد ذلك، والعلاقة، علاقة الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل وحدود ذلك، هذه كلها تختلف بلا شك، ويؤثر الاختلاف فيها والنظرة، نظرة القيمية لها تختلف من مكان إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر. إذا كان هذا كذلك لأن القيم تختلف، فما هي أسباب اختلاف القيم والمؤثرات على القيم في المجتمعات؟ من أهم الأسباب التربية، النفس وخلفية ثقافية، ثالث الالتزام الديني يعني أثر الدين على القيم، الرابع التأثير السياسي كمبدأ أو كنظرية تتجه إليها الدولة مما يؤثر على القيم، التفاعل الاقتصادي أو الحاجة الاقتصادية أو حاجات الحياة، مما يؤثر على القيم أيضا تداخل المجتمعات والضغط المجتمعات بعضها على بعض. وهذا كان التأثير فيه مبكرا، فعندما اختلط المسلمون في العصر الأول، القرن الأول الهجري، اختلط أولاد الصحابة من التابعين اختلطوا بالمجتمعات الأخرى في الفارس في فرس بالذات يعني أو الشرق، واختلطوا أيضا في مصر في بعض، عندما اختلفت بعض القيم على حد ما من الاختلاف، لهذا تولد روح جديدة عند الأجيال صارت مزيد، يعني ليسوا على مستوى صحابة في القيم لكنهم أيضا كانوا أنزل درجة، تأثروا بما هو موجود من القيم المختلفة، وهذا أثر على روح الجهاد، أثر على روح الولاء للدولة، أثر على النظرة للمال والإيثار، أثر حتى على الأدب، تأثرت القيم في اللغة الأدبية ولغة الشعر أو معاني الشعر والمدركات في ذلك الوقت اختلفت ما بين الشعر الإسلامي الأول والشعر بعد ذلك، هذه كلها تأثير مجتمع كامل على الشباب الذين أصبحوا فيما بعد شيبا وورثهم شباب أيضا أثرت عليهم البيئة والتربية، حتى صار عندنا بعد قرنين من الزمان اختلاف كبير في القيم مع ثوابت، لكن دخلت قيم وأخلاق أخرى على المسلمين من جراء هذا الاختلاف. لهذا نقول إن التخلص من التبعية في القيم إن هذا لا يمكن، بل لابد من أن يكون هناك مزيج من القيم بحكم اختلاط المجتمعات، حتى لا ننظر للأمور نظرة فيها عدم واقعية، فنقول لابد من تغير القيم في الشباب، لابد بحكم الاختلاط، بحكم التأثيرات السياسية، بحكم الخلفيات الثقافية، بحكم السفر، بحكم الضغط الاقتصادي، الحاجة المادية، تتغير كثير من القيم الأساسية في الدين والأساسية أيضا عند العرب في كثير من الأمور. مثلا إذا نظرنا إلى خلق الكرم، خلق الإيثار، هذا يحتاج أيضا إلى وضع مادي، يحتاج إلى مجتمع يساعد، يحتاج إلى أشياء كثيرة، فإذا تخلفت يتخلف هذه القيمة والاختلاط يؤثر على ذلك. فإذا النظرة الواقعية أن نقول في هذه الأمور، هل يمكن للمسلمين أن يوقفوا مد القيم الأخرى وتأثير تلك القيم على شباب المسلمين أم لا يمكن؟ في نظري أنه لا يمكن وقف تأثر الشباب بالقيم، لأن الإنسان مدني بطبعه، وإذا اختلط فهو يؤثر ويتأثر في نفس الوقت، فلا يمكن إذن أن نعزل الشباب عن التأثر بالقيم الأخرى، لكن يمكننا أن ننمي بقوة وأن ندعم القيم الإسلامية والأخلاق الإسلامية في الشباب ضمن برنامج واضح، حتى يكون الشاب على اطلاع كامل وعلى تربية كاملة في الحس الإسلامي للقيم والأخلاق الإسلامية بما ينطلق معه أساسا من دينه وعبوديته لله جل وعلا وعقيدته الإسلامية. لهذا نقول إن الإسلام لذلك رسم إطارا موحدا للقيم، رسم صورة واضحة للأخلاق التي يجب أن يلتزم بها الناس أو يستحب أن يلتزموا بها، وهذه هي التي يدعو إليها الإسلام، يدعو الشباب إليها ويدعو المربين إلى أن يؤثروا على الشباب من خلالها. هذا الإطار هو نابع من خصائص الشريعة وخصائص الأخلاق الإسلامية في مصدرها وفي تأثيرها. فإذا تبين هذا فنسأل السؤال: ما هي مميزات وخصائص القيم الإسلامية والأخلاق الإسلامية؟ أولا، القيم الإسلامية هي كل ما في الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح من هدي في السلوك والتفكير، مما أثروا به على أنفسهم وعلى مجتمعهم وعلى أسرهم، ونموا بهذه القيم تفاعل المجتمع مع الواقع وتحرك المجتمع نحو الإصلاح، ترقية المجتمع أيضا في مواجهة تغيرات الحياة والتفكير. فمن مميزات وخصائص القيم الإسلامية أن هذه القيم ربانية من عند الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه، موصوفة بأنها وحي من الله جل وعلا. وهذا نعني به القيم والأخلاق المتفق عليها المنصوص عليها. أما هناك بعض الأخلاق مجتهد فيها فهذه ليست داخلة ضمن هذه الخصائص، لكن المتفق عليه مما جاء في النص من الكتاب والسنة يمكن أن نقول إن من خصائصه أنه من عند الله جل وعلا وهو وحي، فإذا هو لازم للمسلم لا انفكاك له منه ما دام أنه مسلم، فيجب عليه حينئذ أن يلتزم بهذه الخصائص. وكون هذه القيم الإسلامية ربانية من عند الله جل وعلا يكسبها صفات. الصفة الأولى أنها وحي، ويكسبها صفة القدسية والطهارة والنزاهة التي هي أكمل ما يصل إليه نمو الإنسان في عقله وتفكيره وخلقه. ومعلوم أن العقل والحكم في المدنيات المختلفة كان تأثيرهم وعملهم أن يجعلوا الناس في مستوى من الخلق ومستوى من القيم عالم، بحيث يمكن أن يكون كما يقول بعض الفلاسفة أن يكونوا مطهرين عن سفاسف الأمور، عالين إلى طلب الحكمة والبحث عن حقائق الأشياء. فديننا الإسلامي بأخلاقه وقيمه مطهر على التعبير الشائع، مصدره الوحي، لهذا ويكسب هذه القيم صفة القدسية والطهارة والنزاهة. قال جل جلاله في محكم التنزيل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الضلال هنا لا يتمثل في الإثم في الآخرة، لكن ضل أيضا عن الصواب فيما يصلحه في هذه الحياة الدنيا. الصفة الثانية للشريعة الربانية أو القيم الإسلامية وكونها من الرب جل جلاله، الصفة الثانية الشمولية، فهي كاملة بكل مناحي الحياة. تدخل القيم هذه والأخلاق مع الإنسان في بيته، في عمله، في علاقته مع أهله، علاقته مع الآخرين، حتى علاقاته مع الأنظمة وما يتم من التنظيمات الإدارية، في علاقته مع دولته، في علاقته مع الخلاف الموجود، في علاقته مع الآراء الأخرى التي تطرح في المجتمع. كل مجتمع له حركة مثل ما ذكرنا ينتج عنها اختلاف في الآراء. فالقيم الإسلامية كاملة في تأديب وتخلق الشاب بكل ما يجعله ضرا صالحا في المجتمع ويبتعد عن ما يؤخذ عليه. لهذا توصف بأنها شمولية لا تختص بميدان دون ميدان، فهي تربية كاملة تفضي إلى توازن هذا العبد المكلف من الله جل وعلا. وقد قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر. من تأمل المصنفات التي صنفها أئمة الإسلام في كتب الحديث وكتب الفقه والآداب وجد أن حياة المسلم من أن يستيقظ من نومه حتى ينام مرة أخرى أنها كلها مترددة ما بين حكم وحكم يطلق عليه واجب أو محرم أو مكروه أو مستحب أو مباح، فلا يمكن أن يخلو حال من الأحوال إلا وله حكم بحسب ما ألف علماء الإسلام ونقلوه من النصوص في ذلك أو من فقه النصوص. من صفاتها أيضا أنها تتسم القيم الإسلامية تتسم بالوسطية والتوازن ورعاية متطلبات الواقع. قال جل وعلا في وصف الأمة وفي وصف تشريع الإسلام: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فأمة الإسلام وسط لأن الشريعة ربانية وهي وسط، وسط في أبواب العقيدة، وسط في أبواب الحكم والتحاكم، وأيضا وسط في أبواب الأخلاق. فإذا نظرنا إلى الأخلاق التي ينشدها مثل بوذا ونحوه، والأخلاق التي يروج لها اليهود، وجدنا أن الشريعة في هذا الأمر وأنها وسط في الأخلاق ما بين الذي يغلو في تنزيه النفس حتى يفقدها المرونة والانطلاق في المجتمع، وما بين الذي يجعل أن الأخلاق يروج لها اليهود وجدنا أن الشريعة في هذا الأمر وأنها وسط في الأخلاق ما بين الذي يغلو في تنزيه النفس حتى يفقدها المرونة والانطلاق في المجتمع، وما بين الذي يجعل أن الأخلاق هي السيطرة والقوة دون رعاية لجانب الخلق الكريم والقيمة التي يحب الناس أن يتعاملوا مع بعضهم البعض فيها. قال القرطبي رحمه الله عند هذه الآية: وسط الوادي خير موضع فيه وأكثره كلها وماء، ولما كان الوسط مجانبا للغلو والتقصير كان محمودا. فحينئذ إذ كانت الشريعة والقيم الإسلامية وسطية، حينئذ نرى أنها تعمل على تحقيق التوازن النفسي لدى الفرد، وأنها تشبع وتصدر الحاجات والمتطلبات الفسيولوجية الأولية والحاجات النفسية والوجدانية والحاجات الاجتماعية وعلاقة الإنسان بمن حوله. وهذا أكثر ما ينظر فيه إلى مرحلة الشباب، لأنها مرحلة التغير الحتمي، بل التغير الشهري في المنطلقات والأهداف والآراء والرغبات. أيضا من صفاتها أن الأخلاق الإسلامية مبنية على الشريعة، والشريعة من صفاتها الاستمرارية والثبات. قال جل وعلا: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا في قرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فإذا وحدة مصدر هذه الأخلاق والقيم يدعو إلى استمرارية هذه القيم، وأنها قيم ثابتة، قيم فيها المصلحة للحياة، حياة الفرد ولحياة المجتمع. أيضا من خصائص القيم الإسلامية والأخلاق الإسلامية موافقة هذه القيم للفطرة و ما جعل الله جل وعلا عليه الإنسان. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن الذي شرع هذه القيم والأخلاق هو الذي صوى النفس البشرية، فإذن صلاح النفس البشرية لا يكون في مثاليتها في نفسها وفي المجتمع، لا يكون إلا بالرجوع إلى هذا المصدر الذي سوى هذه النفس البشرية وجعلها في الفطرة التي رضيها الله جل وعلا. والفطرة هي التوحيد، وما يلزم منها من توحيد الله جل وعلا، لأن جميع الأعمال والأخلاق والقيم تعود إلى تقوية توحيد الله جل وعلا في نفس العبد وعبوديته لله جل جلاله الواحد الأحد. لهذا نقول إن موافقة القيم للفطرة يمكن أن يتمثل في أنها واقعية، ليست خيالية، وليس فيها تكليف للإنسان بما لا يستطيع أو تكليف للشاب بما لا يستطيع، بل واقعية تلبي حاجات الشاب، ولكنها أيضا لا تسير معه وفق شهوات الانضباط له، بل تعطيه ما يحتاج إليه وتربيه على ما هو الأفضل له في حاضره وفي مستقبله. لهذا ربنا جل جلاله لا يكلف نفسا إلا وسعها، كما قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الطبري رحمه الله ابن جرير في تفسيره لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني لا يأمرها بالتعبد إلا بما يسعها، فلا يضيق عليها ولا يجهدها بما أمر به. وأيضا قال الله جل جلاله وما جعل عليكم في الدين من حرج. والقيم والأخلاق تدخل ضمن شريعة الإسلام، يعني ضمن الدين. أيضا من خصائصها أنه يمكن أن تطبق لأنها واقعية وموافقة للفطرة، فيمكن أن تطبق، بل إذا حصل التعبد من الشاب لله جل وعلا رغب في تطبيق تلك القيم والأخلاق ورآها أنفه وسعادته، بل رأى هذه القيم والأخلاق هي الجمال فيما يراه في حال الناس. وهناك ارتباط ما بين الأخلاق والقيم والجمال، فمما يحدث الانحراف في القيم كما سيأتي إن شاء الله الرغبة في الجمال، ربما يكون جمال الفكر، ربما يكون جمال التصرفات، جمال الحرية، إلى آخر أنواع الجمال التي يتجه إليها الناس. لكن هذه القيم الإسلامية تكون وضع المسلم في صورة جميلة. لهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في الصحيح إن الله جميل يحب الجمال، أن قيم الإسلام وأخلاق الإسلام هي تكون هذا الجمال الذي يحبه الله جل وعلا. إذا نظرت إلى خلق المسلم في تعامله مع نفسه، في تعامله مع من حوله، مع والديه، مع جميع أصناف الخلق، حتى تعامله مع غير المسلمين، خلق المسلم في تفاعله مع المجتمع، خلق المسلم في إيثاره، في محبته للآخرين، ما يحب لنفسه، وجميع ما يدخل تحت الأخلاق الإسلامية، تجد أن هذا يكون صورة لا يوجد أجمل منها تشريعات، لأنها من عند الله جل جلاله. أيضا مما تتسم به القيم عدم معارضتها للعقل الصريح. العقل يختلف فيه الناس، هذا عقل يحس بأن القيم أو الأخلاق تكون على نحو ما، لكن إذا نظر بالعقل الصريح، العقل الذي يوازن ما بين المصالح والمفاسد، وجد أن القيم الإسلامية هي القمة في تحقيق توازن إنساني في تصرفات هذا الإنسان. وذلك يعني أن المسلم هو إذا طبق الإسلام في أخلاقه فهو الصورة الحسنة المثلى في ما أمر الله جل وعلا به. من سماتها أيضا أن القيم الإسلامية تسعى لتحقيق الغايات الاجتماعية. المجتمعات لها غايات، وتارة تدرك هذه الغايات بتصور الفرد، وتارة لا تدرك هذه الغايات، لكن تدرك بتحرك المجتمع إلى شيء ما. والمجتمعات تتحرك تارة بعقل شعوري وتارة بعقل لا شعوري. ولهذا نجد أن تفكير الإنسان في مجموعة يختلف عن تفكيره مع نفسه، بمعنى أن عقل الإنسان في إطار أو جماعة أو نحو ذلك يختلف تماما عما إذا رجع لنفسه وفكر بنفسه. وهذا يعني أن الإنسان سيتأثر بالقيم المطروحة. فإذا كانت القيم المطروحة يقودها المجتمع باللاوعي واللا شعور، والمجتمع قد يوجه ويضغط عليه، تجد أن الناس يتحركون في طريق لا يشعرون أن هذا الطريق فيه مصلحتهم أو فيه هاويتهم. لهذا كان من اللوازم الاهتمام بالقيم الإسلامية والأخلاق الإسلامية، لأنها من عند الله جل وعلا، ولأنها فيها مصلحة الحاضر والمستقبل، ولأنها تقي أيضا من أن يتجه المجتمع بضغط من أنواع الضغوط إلى اتجاه وإلى مستقبل لا يعلم. وهذا من عناصر تأثير النفس على المجتمعات، وخاصة الشباب، لأنه يقمع الشباب بأشياء يتجهون إليها، تجد أن الشخص لا يمكنه أن يتخلى عن اتجاه المجتمع. وهذا يلحظه الإنسان في بيته مع أولاده، يلحظه مع الشباب. هؤلاء الشباب في مجتمع، إذا نظرت إلى القرية مثلا وجدت أن الشباب يعيشون سعداء ويتمثلون القيم أكثر من المدينة الصاخبة. لماذا؟ لأن المدينة الصاخبة تتجه الناس إلى اتجاه في الواقع هو يفرض عليه، لا تختاره، لأنها ما وصلت إليها بقناعات، لكن السيل مشى في اتجاه، فتجد أن الجميع يمشون في هذا الاتجاه. إذا كان الأمر كذلك، كان من الواجب أن يكون هذا الاتجاه وهذا السيل إن صح التعبير الذي يؤثر على العقل باللاوعي في الواقع ويمشي في هذا الاتجاه بدون تفكير، فأنه يجب أن يكون هذا منطلقا من شريعة الإسلام، لأن الناس عبوديتهم لله جل جلاله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. آخر سمة من هذه السمات التي تحضرني في هذا المجال، أن القيم الإسلامية والأخلاق تحفظ للحضارة الإنسانية توازنها، والحضارة الإنسانية إذا لم تلتزم بقيم الإسلام فإنها ستنهار يوما ما، لأنه ليس في القيم العقلية التي لا تنضبط بضوابط، ليس لها صفة أو ليس لها دعائم البقاء والاستمرار، لأنها بشرية، والبشر يداولهم الله جل وعلا أمة بعد أمة، لكن الأمة التي اختار الله جل وعلا بقاءها والدين الذي اختار الله جل وعلا بقاءه إلى قيام الساعة هو دين الإسلام، ومعنى ذلك أن هذه القيم الإسلامية والأخلاق الدينية والإسلامية هذه تضمن للحضارة الإنسانية توازنها وخدمة الإنسان. وأما غير هذه القيم فهو في الواقع يجني على الإنسان ويؤثر في حق من حقوقه. ما هي أهمية القيم الإسلامية بعد هذا العرض الاجتماعي؟ هل هي مهمة لهذه الدرجة لنا في التأثير على الشباب، أو أنه يمكن أن يكون الشباب أقوياء ويمكن أن يؤثروا في الإنتاج وفي العمل وفي قوة الأمة دون أن يكون لهم هذه القيم التي نتعصب لها أو التي نعرض لها ونتحمس لها؟ في الواقع أن القيم الإسلامية لنا في نظري من أهم المهمات في التفكير، حتى التفكير المنطقي الذي يمكن أن يفكر به غير طالب علم شرعي أو غير مهتم بالدعوة الإسلامية. لماذا؟ لأن أمتنا قوامها وقوتها في دينها، ولا يمكن لأمة أن تبقى إلا بنوع من التعصب والتكتل. فإذا لم تتعصب وتتكتل وتدور أو تلتف حول حبل واحد وحول مبدأ واحد، فإنها تكون حينئذ معرضة للذوبان. وهذا أكبر ما يواجه المجتمع من جراء تحطيم القيم عند الشباب، أنها تعرض هذا المجتمع إلى الذوبان في الآخرين. وإذا ذاب المجتمع في الآخرين أصبح قلبه وعقله معلقا بأمة أخرى، وهذا تلحظه في الذين صارت عندهم رغبات في الاتجاه للحياة الغربية، كأمثلة منهم من لا يحب أن يرجع ليعيش في وطنه وفي بلده، لأنه رأى من القيم انسلخ منه. واليوم يشكو لنا المسلمون في أوروبا وفي أمريكا الشمالية والجنوبية، يشكون من ذوبان الجيل الثاني والثالث والرابع، من ذوبان هذه الأجيال في الأمم التي عاشوا فيها. بل تصل لنا تقارير بشكل أو بآخر من تلك الدول أنها تقول أن الدول أننا لم نستوعب هؤلاء الناس وهذه الفئات من العرب والمسلمين إلا ليذوب أبناؤهم في المجتمعات الغربية ويؤثروا على الإنتاج وعلى المصنع ويخدموا العمل. وأما إذا كانوا سيبقون متمسكين بالمبادئ الإسلامية وبالعقيدة وبالقيم فإنه حينئذ لم يتحقق الغرض من وجودهم في ذلك. وهذا يعني أن هذه المجتمعات هذه العينات من الناس كما غابت في أوروبا وأمريكا يعني غاب عدد كبير منهم فإنه يمكن أن تدب عندنا يمكن أن تدب في أي بلد. واليوم ترون أن التأثيرات المختلفة على الشباب متنوعة. الشاب إذا لم يلتزم ويربى على القيم الإسلامية فإنه حينئذ لا ضبط لتصرفاته لا على نفسه ولا على أسرته ولا على مجتمعه ولا حتى على الدولة في نفسها، لأنه سينتج عددا كبيرا من التصرفات لا يمكن أن تنضبط بضابط. والوطنية وحدها ليست بكاف في بقاء التكتل أو بقاء وحدة الأمة، لأن هذه الأمة وحدتها في دينها، وإذا كانت الوطنية تبعا فإن هذا من الخير. لكن إذا كانت أساسا مع تنازل عن القيم الإسلامية وفتح المجال للقيم الغربية والمؤثرات ليذوب الشباب فيها حينئذ يفقد هذا الناس من فاعليتهم تجاه التمسك بأساس ومقومات المجتمع والدولة الذي هو أساس البقاء والاستمرار في المستقبل. لهذا لا نستغرب أن يوجد في مثل بروتوكولات صهيون في البروتوكول 13 مثلا أن يقول قائلهم يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان لتسهل سيطرتنا، وفي البروتوكول 10 يقول سوف ندمر الحياة الأسرية بين الأميين ونفسد أهميتها التربوية. ويقول أيضا في البروتوكول 3 لقد خدعنا شباب الكفار، ويعني بهم غير اليهود، كلام من البروتوكولات. قال وأدرنا رأسه فأفسدناه بتلقيه المبادئ والنظريات التي نعرف أنها خاطئة على الرغم أننا نحن الذين قمنا بتعليمها. هذا هو الذي نتج في أن المجتمعات تتجه إلى اتجاه بعقلية يسيطر عليها الإعلام يسيطر عليها التجارة، وأنتج لنا عقليات لا يمكن أن تكون مثمرة لأمتنا. مرة في الطائرة بين الرياض وجدة جلس معي بجنب أحد الشباب وكان لابس يعني لباس غربي، وطبعا هذا حكاية للواقع وهو خير إن شاء الله، لابس لباس غربي وعليه، أنا ظننت أنه غير سعودي. فلما جرى الحديث معه حديث طائرة إذا بس سعودي ومن أسرة يعني معروفة أتكلم معه منطق مختلف، يعني بمعنى في تباين بين لغتي ولغتي، في تباين ما بين المسلمات عندي والمسلمات عنده، في تباين ما بين عرض المعلومة والتساهل فيها والبحث بيني وبينه. فلاحظت حينئذ أن الشباب إذن يمرون بمرحلة من ليس فقط تغيير القيم ولكن تغيير التفكير نحو القيم. تغيير التفكير هل هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ الآن يناقشون لماذا؟ ما في شيء يعني هذا شيء طبيعي أن الرجل يتعاشر مع امرأة، شيء طبيعي، هذا من متطلبات الحياة الإنسانية، طبيعي إذا كان أنه كذا ونحو ذلك. وهذا الحقيقة يوجب على المربين أن يدرسوا كيف يخاطب هذا الجيل، لأن أيضا لا نريد أن نخاطب أنفسنا بعد هذا الذي سمعنا من هذا الكيد وهذا التركيز في صد الشباب عن القيم والأخلاق الإسلامية. لا نريد أن نخاطب أنفسنا أيضا بمثل هذه المحاضرات، لابد أن تقوم دراسات في تفكير هؤلاء الشباب. والشباب جمع صحيح للشباب، الشباب والشبابة، كيف يفكر هؤلاء الشباب؟ فحبذا لو تقوم دراسات ميدانية ويتصل بهؤلاء الشباب في أماكن تجمعهم في الملاعب المقاهي في الشوارع، كيف يفكرون، كيف يستطيع الدعاة أو كيف يستطيع المربون أن يخاطبوهم بلغتهم، لأن الله جل وعلا يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. فإذا كان وجدت أنا بعد في المسافة بيني وبين الشاب في التفكير وفي اللغة وفي التعامل مع المسلمات، فحينئذ يظهر أن القضية ليست قضية سهلة. الموضوع ما تبدا نطيل حوله، لكن الفرق بين القيم والعادات، القيم والعادات لا شك بينها اتصال وبينها فرق. العادات الاجتماعية تختلف ما بين بلد وبلد، لكن القيم الإسلامية ثابتة لأن مصدرها الوحي، ثم العادات تختلف. فهل نحن نركز على العادات أو نركز على القيم؟ نقول إن التركيز في التربية يجب أن يكون على القيم الإسلامية لأنها ثابتة. أما العادات فإن الشريعة جاءت بتتميم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإذا كانت هذه العادة تندرج تحت أصل شرعي فإن المحافظة عليها متعين، وأما إذا كانت العادة من حيث هي لا تندرج تحت أصل شرعي فينظر التمسك بها والمحافظة عليها من حيث مصلحة المجتمع أو عدم مصلحته. فالعادة عرفت بأنها حال للنفس داعية إلى أفعال من غير فكر ولا روية، وعرفت أيضا بأنها اكتساب مهارات تحرك الإنسان وقدرة على استخدام تلك المهارات بطريقة شعورية، وأقول أنا أيضا بطريقة غير شعورية. العادة ليس لها صفة الثبات والاستمرارية، عادات تتغير. الآن إذا نظرنا إلى مجتمعنا عادات الشباب بدأت تتقارب، شباب في وسط نجد مع شباب المنطقة في الجنوب، مع شباب في الحجاز، مع شباب في الشمال، العادات بدأت تتقارب. قبل 60-70 سنة العادات مختلفة. هذه العادات لا يهمنا شأنها كثيرا، لكن الذي يهمنا منها أن تكون موافقة للشريعة. من الأشياء الخطرة نحو القيم أن يستعمل المربون، من خطرة في نظري أو مؤثرة، ما نحب نبالغ، مؤثرة، أن يستعمل المربون، أن يستعمل المتحدثون وصف القيم الإنسانية والأخلاق الإنسانية. وإذا جاء عمل خير يدعونا إليه ديننا وهو في الكتاب والسنة لا نسميه عملا إسلاميا أو نسميه خلقا إسلاميا، بل نذهب ويسميه البعض عمل إنساني، أخلاق إنسانية. هذا لا شك أنه من المصطلحات المؤثرة على نفسية الشباب والتي تنقله من الانتماء إلى الشريعة، الانتماء إلى الدين، ومن تلقيه هذه الأشياء من الوحي إلى أن ينظر لها نظرة عامة إنسانية، وهذا بالتالي سينقله إلى التأثر بالأخلاق الإنسانية التي يستحسنها عقله، وربما جاءت الشريعة في مضاد بمضاد ذلك. هنا نقطة ما أحدث أن نعرض لها في الأول، وإنما نعرض لها هنا، أن الشاب، يعني في الموضوع المحاضرة الشباب، الشاب ما صلته بالقيم؟ الشاب هو أكثر الناس تأثرا بالقيم لأنها فترة بناء، وقد قال الله جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فإذا الشاب يتلقى القيم المختلفة وتكون عنده متراكمة، والآخر يقول أتاني هواها، يعني الشاعر، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. فإذا قلب الشاب وعاء، فإما أن يغرس في القيم الإسلامية أو سيغرس في غير القيم الإسلامية، شاء الأب أم لم يشأ، شاء المربون أم لم يسأل المربي، فلا بد أن يكون ثم هذا أو هذا. فلهذا المبادرة في غرس القيم الإسلامية بل تعاليم الدين وغرس الأخلاق تتمكن فيه حتى تكون إنسا له بعد ذلك وقناعة له بعد ذلك. لهذا نلحظ في أمور السريعة في العبادات قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس وكان غلاما يافعا، يعني كان شابا: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت السفن. غرس من البداية والقيم، لأنه إن لم يغرس المربون، إن لم يغرس ولي الأمر الأب لولده أو مدير المدرسة أو من يكون المربي، فإنه سيغرس فيه شيء آخر، وحينئذ نذهب عن العبودية الحقة لله جل جلاله. لماذا الشباب يعني يهتم بهم؟ لأننا وجدنا أن تربية الأنبياء كانت متجهة للشباب. قال جل وعلا: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه من يفتنهم. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه لم يؤمن لموسى عليه السلام مع ما جاء به من الآيات البينات والحجج القاطعات والبراهين القاطعات إلا قليل من قوم فرعون من الذرية وهم الشباب على وجل وخوف منه ومن ملئه أن يردوهم إلى ما كانوا عليه من الكفر. وقال تعالى: إذ أوى الفتيه إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وفي الحديث عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرقهم. قال عبد الله: سألت أبي عن تفسير هذا الحديث، قال يقول: الشيخ لا يكاد أن يسلم، والشاب يكاد يسلم، كأنه أقرب إلى الإسلام من الشيخ، لأن شرق الشباب أقرب إلى القبول. والعلماء يعتنون في التربية السلوكية بمصطلح الفتوة، وشيخ الإسلام ابن تيمية كلام كثير في ذلك، لا نحب أن نطيل في الكلام فيه. أنس بن مالك رضي الله عنه قال في قصة بئر معونة كما رواه الإمام أحمد في المسند: كان شباب من الأنصار 70 رجلا يقال لهم القراء الحديث، يعني القراء الذين قتلوا في بئر معونة. قال أنس بن مالك: كان شباب من الأنصار يقال لهم القراء. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اهتمامه في غرس العلم والاهتمام به، كان اهتمامه بهؤلاء الشباب، وهم الذين حملوا العلم عنه، وهم الذين أيضا بقوا إلى زمن متأخر. هذا أنس بن مالك بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 100 عام، فآخر الصحابة وفاة توفي بعد 100 للهجرة. هذا يعني أن الاهتمام بهذا النوعية من الناس في غرس القيم هو بقاء لهذه القيم لأجيال، لأن الشباب الاهتمام بهم واهتمام بالمستقبل في ذلك. لا شك أن الشباب لديهم انفعالات، هذه الانفعالات تختلف باختلاف المجتمعات باختلاف التربية، والقيم لها تأثير على انفعالات الشباب. لابد لأن انفعالات الشباب تارة إيجابية وتارة في البيت. من أهم الانفعالات، أظن يضيق الوقت عن تفصيل الكلام حولها، انفعال الشفاء، الانفعال العاطفي، الرغبة في إقامة علاقات عاطفية أو جنسية، انفعال الغرور والكبر والمجادلة فرض الرأي، انفعال الخوف والقلق من المستقبل، انفعال الغضب، انفعال الرغبة في التميز والإبداع والظهور. هذه الانفعالات الإيجابية والسلبية لابد من التعامل معها، توظيف هذه الانفعالات بما يخدم المجتمع، بل بما يكون به الشاب عبدا صالحا لله جل جلاله. الشريعة والأخلاق الإسلامية لا تغفل هذه الانفعالات سلبا أو إيجابا، لأن هذه الانفعالات قدرها الله جل وعلا في الشاب. قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا لشاب ليست له صبوة. فالله جل جلاله هو الذي جعل في الشباب هذه الانفعالات، انفعالات العاطفية والرغبة في الاتصالات المختلفة، الانفعال الغضبي أحيانا على والديه، قدرها الله جل وعلا في الشاب. قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا لشاب ليست له صبوة. فالله جل جلاله هو الذي جعل في الشباب هذه الانفعالات، انفعالات العاطفية والرغبة في الاتصالات المختلفة، الانفعال الغضبي أحيانا على والديه يكون غير مؤدب، أو ربما يعق والديه بنوع من الانفعال وعدم التوازن، خلقه يكون مرة حسنا ومرة غير حسن. هذه الانفعالات المختلفة في نفسية الشاب المربي يجب أن يوظفها ويستفيد منها في تركيز القيم الإسلامية والأخلاق الدينية في نفس الشاب. مثلا ما يسميه علماء السلوك في الماضي الفتوة، فتوة امتلاء الشباب بمعالم الفتوة والقوة والرغبة في البروز والفروسية والكرم والتميز إلى غير ذلك من السمع. هذه صفة محمودة. الآن المجتمعات تتجه إلى أن هذه الانفعالات القوية والرغبة، الرغبات المختلفة التي ترجع إلى الفتوة بحسب مصطلح علماء الإسلام الأولين، توظف الآن إلى أنها تدور في الرياضة بشكل يزيد عن الحد، توظف في الانفعالات ضمن الغناء والحفلات الغنائية وما شابه ذلك، والازدياد في هذا المجال، لأنه نوع من تفجير هذه الأشياء بطرق معينة، لكنها هذه الممارسة وغيرها مما يمكن ممارسته في صفات كثيرة أنتم ممكن تستقرئونها وكل أحد يعني ذلك. هذه الأنواع من التفريغ هو في الواقع تعامل نفسي مع هذه العواطف أو هذه الانفعالات القوية التي يريد الشاب بها أن يثبت شيء. ولهذا نجد أن الشاب الذي يتحمل لمثل هذه الأشياء، وتجد أنه يمارس في الشوارع ممارسات غير أخلاقية في إيذاء الناس بعد المباريات مثلا أو في مناسبات غير أخلاقية البتة، هذا الشاب إذا صار ملتزما بالأخلاق الإسلامية تجد أن هذه الرغبة وهذه العواطف توظف توظيفا صحيحا لخدمة الأمة، بل لعبودية هذا الإنسان لربه جل وعلا. إذن هذا العنصر إذا لم يستفد منه المربون سيستفيد منه من يريد لهذه الأمة أن تنحرف عن أخلاقها الإسلامية. السفه وما يتعلق به، مظاهر الاستهتار، اللامبالاة، طيش، فرض النفس، إظهار القوة بأنواع الشجار ونحو ذلك، هذه سمات فيه لابد من التعامل معها. هذه الأخلاق التي توجد في الشاب لابد أن يحل محلها شيء، بحيث أن يكون هذا السفة وهذا الطيف وهذا عدم المبالاة أن يكون موجها إلى شيء آخر، لكن يكون مع الناس في المجتمع ومع قاربه وأسرته ومع معلميه ومع معطيات الأمة وما هو موجود أمامه، أن يتعامل معه من واقع المراقبة لله جل جلاله. فإذا أقيم في نفسه وقت المراقبة لله جل جلاله والخوف منه والالتزام والطاعة والعبادة، فإنك ستجد أن هذه الانفعالات انفعالات السبأ والطيش أنها ستكون محدودة، لن يقضى عليها، لن يقضى عليها، سوف يكون هناك نوع من الانفعال لكنها ستكون محدودة في الزمان والمكان. أما الحديث عن الانفعالات العاطفية والصلات الجنسية فهذا شيء مرتب في الشباب بقوته واندفاعه، استغله الأعداء، والآن يتجه جميع الوسائل إلى تفجير هذه الطاقات في الشاب، لأنها طاقات فطرية، لأنها طاقات خلق الله جل وعلا الشاب فيها أو عليها، مثل الأكل والشرب أيضا الرغبات هذه. لكن الأكل والشرب لا يمكن أن تقوم الحياة بدونه، أما هذه الرغبات العاطفية ففي أشياء يمكن أن تكون إيجابية، في أشياء تكون ممرضة أو تكون مسببة للفساد في الناس. العاطفة عنصر إيجابي أو اللي يسمى الحب، هو شيء إيجابي وجود في نفس الشاب، لكن كيف يوجه الشاب من هذا؟ هذا جاءت الشريعة بحب الله جل وعلا، حب رسوله صلى الله عليه وسلم، حب دين الإسلام، الرغبة في الدفاع عن دين الله جل جلاله، نصرة السنة، الدفاع عن الحق، رد الظلم ونحو ذلك. هذه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا نمت في نفس الشاب تضاءلت بما بحسب علمه واتزانه وإقدامه على هذه الأشياء، تضاءلت الاندفاعات العاطفية الأخرى، لأن العاطفة في القلب عاطفة تحل محل عاطفة، والإنسان يراه الكبير يراه في نفسه. إذا دعا إلى الله جل وعلا وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر في الطرق الشرعية وكان مقداما في الخير، وجد أن مضايا الشيطان عليه في هذه الأمور حتى في الكبير يجد أنها تضعف مع البذل في الخير والاتجاه إلى طاعة الله وطاعة رسوله. فإذا ترك هذا الجانب فإن مظاهر الانفعال العاطفي تزيد حتى ربما يقع الجلد. لكن هذا الاتجاه اليوم من الانفلاح في كثير من مجتمعات المسلمين عن القيم الإسلامية والأخلاق الإسلامية، والذهاب بلا شعور إلى الفكرة الغربية أو إلى دين الغرب أو إلى أخلاق الغرب، لعدم الانضباط في أي أمر من أمور العاطفة والعلاقات بين الجنسين الرجال والنساء، لا شك أن هذا سيفضي ليس إلى ترك قيمة أو خلق من أخلاق الإسلام أو شريعة من شرائع الإسلام، إنما سيفضي إلى نمو ولاء الشاب لمجتمع آخر. وهذه هي النقطة الخطيرة في استغلال العاطفة في هذا الأمر. الشهوات تذهب، تأتي وتذهب، تفرغ وتذهب، لكن أن تكون مستمرة في نفسه وتفكيره وفي علاقاته اليومية والأسبوعية إلى آخره، ويرتب لها ويرغب فيها، لمعناه أنه ينتقل من انتماء إلى مجتمع إلى انتماء إلى مجتمع آخر، وبالتالي تفرغ الأمة من شبابها، وحينئذ لا تدري ما الذي سيحل بها عند نمو هذا الأمر بقوة. لهذا نقول يجب حينئذ أن تعالج هذه الانفعالات بفتح الأبواب المشروعة في الشريعة من الزواج وتيسير أموره وإقامة العاطفة الشرعية، الحب الشرعي، الانفعال فيه في حب الله ورسوله وفي حب الدين وفي حب الوالدين، حب الأسرة وحب المجتمع وحب الوطن إلى آخره، مما يجعله يفرغ هذه العواطف في عملية إنتاجية كما يقول أهل الاختصاص. لأن هناك عواطف أخرى نمر عنها، الغرور والكبر أيضا بحاجة إلى تعامل حذر مع الشباب فيه، وتنمية الشخصية الشاب يجب أن لا يقول بإعطائه غرورا بنفسه، لأن يعني الشباب إذا فر الشاب بنفسه فإنه يقضى عليه، أنك لا تعلم ما الذي يحدث بعد ذلك. وهذا يحدث في بعض تجارب أو بعض الدعوات، حتى الدعوات الإسلامية التي تدعو إلى الأخلاق والقيم الإسلامية، بل تدعو إلى العقيدة ونحو ذلك، يربي المربون فيها أفراد هذه الجماعات أو غير أفراد الجماعات حتى في العلم والتعليم، يربيهم على الغرور بأنواع، تارة يكون غرور علمي، تارة يكون غرور قوة، تارة يكون غرور بأنه مصيب بالصواب وأنه هو الذي لا ينقذ وأن غيره ينقذ، غرور بأنه لا يحاول بل الذي عنده هو الحق المطلق والذي عند غيره هو الخطأ المطلق، ونحو ذلك من أنواع الغرور التي يتجه إليها الشباب. وإذا ربي الشاب على الكبر في أي نوع من الاتجاهات التربوية سواء كانت دينية أو غير دينية، إذا ربي على الكبر والغرور فإنه يقضى عليه، والربي عنده ملكات نفسية ضارة بل تفضي إلى كثير من المحرمات. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكبر وبين أن المتكبر لا ينظر الله جل وعلا إليه، والله جل وعلا يبين في تربية لقمان لابنه في قوله: ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات وصوت الحلم. الأخلاق الإسلامية والقيم الإسلامية تدعو إلى الرفق، البشاشة، الإذعان للحق، سماع ما عند الآخر، الحوار لغرض رد الحق والمجادلة بالتي هي أحسن. لهذا تجد في القرآن أن الله جل وعلا أمر بالمجادلة بالتي هي أحسن مع الجميع، مع المسلم وغير المسلم، مع الكافر، مع جميع الأصناف، حتى في حوار مع الصغار ومع أتباع الأنبياء كان بالتي هي أحسن. موسى عليه السلام مع من عبد العجل كان كلامه معهم بالتي هي أحسن، قال جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقال أيضا جل جلاله في سورة العنكبوت: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، ونحو ذلك من الآيات. فإذا يجب أن نتعامل مع هذه الانفعالات بما يخدم الأخلاق الإسلامية. أسباب انحراف القيم عند الشباب طبعا أكبر سبب وأعظم سبب هو ضعف الإيمان والتقوى والخوف من الله. السبب الثاني النظر للدنيا لأنها هي اللذة وهي الغاية، وضعف النظر للآخرة. الثالث الشهوات بأنواعها، سواء كان شهوة المال أو شهوة النساء أو شهوة البقاء أو شهوة النساء أو شهوة الرجال أيضا عند النساء أو شهوة البقاء. من أسباب انحراف القيم الشبهات، والشبهات قد تعرض على صيغة الشبهة وقد لا تعرض على أنها صيغة شبهة، لكن تمارس يدخل الشباب فيها والمجتمع فتحدث شبهات وانحراف في العقيدة، وانحراف بل بعد عن الولاء والبراء وبعد عن المحبة في الله والبغض في الله، وانحراف في ما يجب أن يكون عليه الشاب. عمر رضي الله عنه يقول لقبيصة بن جابر: يا قبيصة، إني أراك شاب في السن فسيح الصدر بين اللسان، وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق سيء فيفسد الخلق السيء الأخلاق الحسنة، فإياك وعثرات الشباب. وهذه من أعظم الوصايا. ونختم بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. باسمكم جميعا أشكر لمعالي الشيخ صالح هذا العرض المتميز الذي استفدنا منه كثيرا إن شاء الله، ونتمنى أن نتخذ جميعا مما طرح حول القيم وحول تمسك الشباب بالقيم الإسلامية الفاضلة لتحل محل القيم ربما الوافدة. لعل الله ينفعنا جميعا بما ألقاه، ومرة أخرى أكرر باسمكم الشكر لفضيلتكم، وكما سمح لنا فضيلته في البداية بطرح عدد من الأسئلة أو التعليقات، وكنت أتصور أن التعليق سيكون عن طريق الميكروفونات، ولكن رغب كثير من الإخوان أن يكتبوا إما أسماءهم أو أسئلتهم، فسأختار عدد منها لأن الوقت لم يسمح بالتعليق عليها جميعا. لعلنا نبدأ بالأخ الكريم المرزوق الأخير الذي طلب أن يعلق، طالب دراسة عليا منصور مرزوق الأخير طالب دراسة عليا، هو لم يكتب إنما طلبت عليه. تفضل. السلام عليكم. أول شيء تصحيح الاسم يا معالي الدكتور، اسمي مرزوق العشير. العشير. العشير. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. إذا صار الاسم يكتبه خلى الخط يصير واضح. صحيح. لأن أنا جئت تناظر ما عرفت أقرأه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية طبعا نحب أن نشكر معالي الشيخ صالح على هذه المحاضرة القيمة التي أتت في وقتها، لأن الشباب في هذه الأيام يمرون بتحديات كثيرة ويحتاجون لمن يقف معهم ويساندهم في مواجهة هذه التحديات. وأيضا لا ننسى أن نشكر جامعة الملك سعود لتنظيم مثل هذه الندوات وهذه المحاضرات المفيدة. وأحب أن أتداخل في ثلاث نقاط. أول شيء أنا يعني أرغب في اختيار هذه المحاضرة تعميق الصلة بين الشباب والقيم الإسلامية، لأننا في هذه الأيام بالذات نحتاج إلى حلول عملية للشباب. لم تجي الآن ولم تعد هناك فائدة للحلول النظرية والمواعظ والأشياء هذه، إنما نحن الآن بحاجة إلى أشياء ملموسة، أشياء عملية نعطيها الشباب ليستطيع مواجهة القيم الوافدة والتحديات الخطيرة التي يواجهونها في هذه الأيام. والشباب في أمس الحاجة الآن إلى أن نعمق صلتهم بعقيدتهم الإسلامية وما ينبث عن هذه العقيدة من قيم وتشريعات ومبادئ خاضعة. النقطة الأولى أود أن أشير إلى أن الشباب في هذه الأيام بحاجة إلى أن نحصن من صح التعبير ونعطيهم لقاء واقعي، لقاء في شكل قيم ومبادئهم الإسلامية، لتكون لقاء يقيهم من الأمراض المتمثلة في القيم الوافدة والأفكار الهدامة التي بدأت تنصب علينا من كل حد وصوب. فهم بحاجة إلى تحصينهم بالعقيدة الإسلامية الصحيحة وبالحلول العملية التي تمكنهم من مواجهة هذه التحديات. ومن هذا المنطلق لو تسمح لي معالي الشيخ أنه حتى دور وزارة الشؤون الإسلامية وهذا المغير في هذا توصل إلى هذا يجب أن يتغير. وأنا لم أستغير إيجاد حقيقة في هذا الصيف الماضي كنت جدا وحضرت بعض المخيمات الدعوية، أصبح ما تغير في مفهوم الدائرة. لم يعد الدائرة هو أن يجلس في مكتبة ولا في مكان أو يلقي محاضرات وخطب والناس تستمع له يأمرهم فيستمع. الآن مطلوب من الدائرة أن ينزل الميدان مثل ما ذكرت لكم، ومطلوب أيضا قبل هذا أن نعمل البحوث الميدانية وأن نستفيد من علماء الاجتماع، علماء النفس، علماء الحسبة في عمل دراسات ميدانية للشباب لمعرفة ماذا لديهم، ماذا يفكرون. والآن حتى علماء النفس يربطون بين ما يفكر فيه الشاب وما يؤمن به من مبادئ وقيم وما يسلك. يقول يعني قل لي بماذا تفكر أقول لك من أنت، على نمط قل لي من تستحل أقول لك من أنت. فيجب أن يتغير دور الدائر ينزل للميدان يكلم احتياجات الشباب. النقطة الثانية معلش لو أطلت، الشاب يجد تناقض أحيانا في مجتمعنا بين بعض القيم. هناك يعني تناقضات ثقافية يسميها علماء الاجتماع بين القيم المثالية والقيم الواقعية في مجتمعنا. للأسف هذا موجود عند الشباب منذ الصغر، يجد تناقض بين ما نقول وما نفعل، ما نؤمن به وما نمارس، بين القيم التي يجب أن تكون وما هو كائن بالفعل. نحن نؤمن مثلا بقيمة الإسراف حرام ويجب في المجتمع أو في بيت هناك إسراف وهذا المجرد في تناقض. يجب أن نصحح هذه التناقضات حتى يعيش الشاب في توازن ويتبنى القيم الإيجابية. ويعني يجب أن ندرك أن الشباب بحاجة من يساند كما ذكرت في البداية. وأشكركم والسلام عليكم. شكرا للأخ على هذه المداخلة الجيدة. ومثل لدور وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، لا شك أن وأيد الأخ على أن الوزارة تجب عليها أن تتجه أو أن تعمق الاطلاع بالشباب في برامجها، هذا نتفق عليه. وهناك خطوات فاعلة في هذا المجال، ليس فقط يعني بالمخيمات، أيضا في أشياء أخرى. الإشكال حقيقة في أن الوزارة مثلا أن التخطيط دائما ينبني، أن الإنتاج ينبني على التخطيط، يعني لا بد أن يكون التخطيط واضحا، دراسة واضحة من كل إنتاج. أنواع التخطيط قد لا تكون يعني التخطيط الدعوي مثلا، فهم نفسية الناس، ما تكون على مستوى الواقع. لهذا إما أن نتوقف حتى يكتمل التخطيط والنظرة والتحمل، ثم بعد ذلك نبدأ، وإما أن نستمر ونبدأ على حدود ما ينتهي ويقر ويكون ناجح. أظن الثاني هو الأولى، بل هو المتعين دينا وشرعا، وأيضا مهمة الوزارة، ما يكون يعني ما لا يدرك كله لا يفك كله. الوزارة أيضا لها خطاب إن شاء الله للطفل، لها خطاب للمرأة، لها خطاب لنوعيات كل نوعيات المجتمع، لكن هذه تحتاج إلى وقت في دراستها نظرية. يعني مثلا ما نريد إذا قلنا الشباب المقصود به الشباب من الذكور، هذا من الفتيات، هذا من مخاطبات. لهذا في برنامج للفتيات إن شاء الله في الدعوة وفي المحاضرات وفي بعض الأنشطة إن شاء الله تعالى سيكون مطروحا في الفترة القريبة. الطفل في عدة أفكار تتعلق به في ترشيد القيم والأخلاق عنده، بل في ربطه بالعقيدة، توحيد تشريع الإسلام، وربطه بالعلماء من صغره، واحترامه للدين وغيرته وإلى آخره. فهذا أيضا نرجو أنه يكتمل في بعض. لكن أريد أن أقول أنني حكم يعني أو من منطلق السؤال والبحث، أنه ما وجد عن أسف، وقد يكون موجودا، لكن أنا ما وجد دراسات علمية جادة ميدانية تخدم الوزارة في انطلاقها نحو الناس. لأن نحن بننطلق نحو الناس على يفترض أنه يوجد دراسات ميدانية واضحة، يعني لا رسائل الجامعية في علم النفس علم الاجتماع، تجد أنها تردد أشياء نظرية، لكن هل نزلت إلى واقع مجتمعنا قالت والله هذا هو الطريق؟ المجتمع يعاني من مثلا الأشياء النفسية، ليس من العلم النفسي يعني الأمراض النفسية، يعني الأشياء النفسية اللي ممكن يعني الآن الإعلام في حد ذاته له مؤثرات نفسية ومؤثرات أنواع من المؤثرات تؤثر عليه. يعني الإعلام لا يخطر مثلا إلا بعد دراسة بنفسية الناس، هذا الواقع الاجتماعي، يعني أنواع سلسلة، وهو نتيجة لأشياء، ولذلك صار مؤثر. لكن نحن الآن طلبنا بعض الأشياء تتعلق مثلا بالطفل، برامج واضحة للطفل المسلم، يعني كيف ينمى فيه، موجة رسائل جادة يعني تحقق مثل هذا ويمكن أن نبني عليه. لهذا أنا أرجو، وهذا طرح علمي كبير نافع للمجتمع في ماضيه وحاضره ومستقبله إن شاء الله، أن تتجه دراسات واقعية في التخصصات، تخصصات الدعوة، تخصصات الشريعة والدعوة وعلم النفس وعلم الاجتماع فيما يخدم قطاعات الحكومية. يعني الآن فيه العيال في تصوري ما بين حاجة القطاعات الحكومية، حاجة المؤسسات، حاجة الوزارات، وما بين الذي يمارس في دور العلم والجامعات. هذا يعني هذا الانعزال، يعني الطالب مثلا يختار الرسالة، يبحث، يتلمس هو الحاجة، هذا خلاف الطريق الصحيح. الطريق الصحيح بنمو الأمة أن وزارة الشؤون الإسلامية تقول لجامعة الملك سعود أو لجامعة الإمام أنا محتاجة إلى هذه البحوث، فيوجه لها طلبة الدراسات العليا. قد تكون بحوث دينية يعني في علمية، بحوث دعوية، بحوث ميدانية في الناس تأثيرات مختلفة، تأتي قطاع آخر مثلا وزارة المعارف تقول أنا محتاجة لهذا، يأتي من وزارة الصناعة والكهرباء تقول أنا محتاجة لهذا. لماذا يعني هذا الانتقال؟ فيه نوع عدم علاقة ما بين حاجات الوزارات في الإنتاج وما يعمل في الدراسات العليا في عدد من الجامعات. طبعا هناك دراسات مؤثرة جيدة لكنها نبعت من غير منهج، يعني نبعت من اهتمام الشخص من نزوله الميدان برغبته وظائفه الجديد، لكن ليست هي خطة يعني موضوعة ذلك. إذا ضربنا مثلا في الدعوة عقلية الآن مثلا في الخارج في الدعوة، الآن ندعو الدعوة تكون للجميع بنفس المنظر. أنا أقول لكم هذا مع الأسف يعني، وهذا من نقد الذات ولا بد أن نعترف به لكي نسير نحو المستقبل بوضوح. الآن الدعوة الدعاة لا يعابون بذلك، هم يبذلون جهدا كبيرا جدا ويؤدون أكثر مما يطلب منهم سواء في الداخل أو في الخارج، لكن منطق الدعوة هل هو منطق الدعوة في المملكة هو نفس منطق الدعوة في الأرجنتين؟ أكشك منطق مختلف. هل هو منطق الدعوة في فرنسا؟ هل هو منطق الدعوة في أفريقيا؟ هل هو منطق الدعوة في إندونيسيا؟ ليس كذلك. رغم أنه يكون في شيء من ذلك من التصحيح، هل هناك دراسات سعودية أو عربية في توضيح عقليا المسلمين الذين يعيشون في الغرب في عقلية المسلمين الذين يعيشون في الشرق؟ هل هناك دراسات في عقلية غير المسلمين ونوع الخطاب الذي يتوجه إليهم؟ لا شك نوعية الخطاب مؤثرة في تحديد الهدف، ومؤثرة في تأهيل الداعية، ومؤثرة في عمل الوزارة، ومؤثرة في سلسلة مؤثرة. هذه السلسلة فيها حلقات كثيرة غير موجودة، ولهذا أعترف بأننا الحقيقة نقصر، لكن يعني كل واحد عرضة للتقصير يعني فعلا، لكن ليس التقصير ناتجا من أننا لا نريد أن نقصر، التقصير لأننا لا يمكن أن نفعل أكثر من هذا، لأنه نحتاج في التفسير العلمي في التأثير إلى سلسلة من الأشياء للمؤثرات، نفقد عدد من الحلقات. لهذا إذا أمكن أن يدرس هذا الموضوع في الجامعات، وأن تكون البحوث والدراسات أكثر خدمة لوزارات الدولة وللمؤسسات، فيمكن أن تنطلق منها في المستقبل، أظنه يكون أنفع إن شاء الله. هذا سؤال لعل أحسب من كتبه إذا ما جاء لهذه المحاضرة بقصد السؤال. جمع الوزير حفظكم الله، بما أنك وزير السلام الإسلامية أمل كثيرا بالنظر في وضع طلاب كلية الدعوة والإعلام، حيث أننا من خريج عام 1420 ولم نجد فرصة روسية، مع العلم أننا تقدمنا للوزارة السلام الإسلامية أكثر من مرة ولكن لم نجد فرصة علينا، لعلكم تنظرون في ذلك. نعم. يقول لعلكم نجيب عليكم. والله عليكم. والله على كل حال هذا موضوع سائد، ومثل ما يقول راعي المثل البيض من المازون. فالوزارة تتمنى أن يكون عدد الدعاة فيها 20,000. الداخل الخارج يحتاج، الخارج والداخل يحتاج. والدعوة تستقطب خريجين، لكن أيضا وفق الإمكانات الموجودة وعدد الوضع. فهناك من المتخرجين الذين عندنا الآن طلبات لهم أكثر من 700 يريدون التوظيف في الدعوة، وليس لدينا وظائف تعين هذا العدد ولا تعين، فنأثر من ننفع. يعني الآن صار مسألة انتخاب والتركيز على الوجود في مناطق بعيدة نهائية وفي الآخر، فالمسألة مشكلة ضمن مشكلة كبيرة ليست خاصة الوزارة، لكن أنا أود أن يكون كل من عندها أهلية أن يعمل، لأننا بحاجة كل من عندها أهلية أن يعمل، لأننا بحاجة فعلا إلى الدعاة والمرشدين والوعاظ في داخل المملكة وفي خارجها. والحقيقة أن الشباب السعودي بالذات في الدعوة في الداخل وفي الخارج حقيقة أبدى تفاعلا وبذلا وتضحية يشكر عليها ويثاب بها. العصر إذا زرنا المراكز الإسلامية، الوزارة عندها برنامج مثلا دعوة في يعني أوقات من السنة مختلفة، من ضمنها في رمضان يذهب عدد من دعاة الوزارة ومن صحابة القرآن ومن المستعدين للتعليم للإمامة بالمسلمين في مراكز مختلفة من العالم. العام الماضي بعث أكثر من 150 أو نحو 150 طبعا على نفقة الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله. أكثر في الناس يطلبون لأنهم يجدون الصراع الحسنة، يجدون اللزوم المسجد، تفاعل مع الناس، يجدون التواضع، يجدون القرب، وهذا يعني أن الناس يحتاجون إلينا بلا شك. لابد أن ننطلب للناس مؤثرين بما عندنا ولله الحمد من عقيدة صحيحة ومن رغبة في نشر الخير. هذا السؤال يقول بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل نستطيع أن نعتبر العولة أداة من أدوات نزع أو هدم القيم الإسلامية من المسلمين، أم أنها تعتبر وسيلة من وسائل الارتقاء بالقيم الإسلامية؟ هذا موضوع ضخم كبير، موضوع العولمة، لكن العولمة لها بداية ولها هدف، وهي التعريف لها هدف. أنا بختصر المقام بالهدف. الهدف من العولمة هي سيطرة القيم الغربية على العالم، بل سيطرة الولاء للدولار، وبالتالي الولاء لأمريكا، وبالتالي تحول العالم بشكل أو بآخر إلى الدفاع عن الدولار، لأنه يعتبر الإنسان دفاع عن نفسه، دفاع عن عملته، وبالتالي الدفاع عن أمريكا بالخصوص، وهي فكرة نفعت من أمريكا ونهايتها سيطرة هذا الفكر العالم. فيها العولمة عقيدة وخلق واقتصاد وسياسة إلى آخر، لكن تصد النتيجة التي ذكرتها باختصار. سؤالين أجد منهم: ما هي الطريقة الصحيحة لتربية النفس على المبادئ الإسلامية الأصيلة، وهل هناك كتب تنصحون بقراءتها تساعد على تحصيل القيم الإسلامية الأصيلة؟ كل حال، القيم والأخلاق الإسلامية هي نتيجة لدينونة الأب لربه جل وعلا بالطاعة والعبودية الحقة لله سبحانه وتعالى. وإذا صحت العبودية صح الرغبة توجه للدين والالتزام به، فإنها يكون المرء حينئذ بنتيجة طبيعية يبحث عن كل خلق يلتزم به، يلتزم به لا لأن هذا الخلق في عقله أنه خلق حسن أو حسن، قد لا يقصد الشاب أو يعني من يخاطب بهذا لا يصل إلى التفكير هل هذا الخلق أفضل من غيره أو غيره أفضل منه، لكن هو سيلتزم به لأنه دين، لأن الله أمر به، فحينئذ يكون مصدر الأخلاق هذه القيم من التربية على كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة صار لها ذكر في العالم بين الأمم، بل صارت الرائدة 1000 سنة من الزمان وأكثر، صارت الرائدة لأنها التزمت بالإسلام، قادت الناس به وربت الناس عليه. فحينئذ إذا رجعنا إلى سبب نهوضها وجدنا أنه الالتزام بالوحي المنزل من الكتاب والسنة في عهد الصحابة رضوان الله عليهم وفي عهد التابعين. فالتربية التي نحتاجها هي تربية فيها مزج ما بين أصول التربية عند السلف بخطواتها أو عناصرها الكبيرة، وما بين رعاية الواقع. لأن أحيانا قد يجد مثلا شاب يكون عنده التزام بالإسلام، يعني بالخلق الإسلامي ورغبة ودعوة الخير، لكنه لا يستطيع أن ينقل هذا للناس، لا يستطيع أن ينقل هذا للشباب لأسباب، منها عدم واقعية. يعني الله جل وعلا يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين. يعني كل الإنسان يعني أو الشاب أو المربي ينقلب إلى ناقد أو الداعية ينقلب إلى ناقد دون أن يعرف ما عنده ويرغب فيه، هذا لا شك ليس هو الدعوة. الدعوة أن تعرض ما عندك. لهذا الله جل وعلا ذكر الدعوة للخير والأمر بالمعروف ثم النهي عن المنكر. قال جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنهي عن المنكر هو من باب المحافظة على الموضوع. أما الذي يقول للناس لا لا هذا لا هذا لا هذا لا ولا يقدم لهم برنامج التربية الإسلامية وعلى القيم الإسلامية والأخلاق الإسلامية ثم ينجح، لأن ضغط الآخرين سيكون أكبر من لاعاته المختلفة، وحينئذ لن يكون هناك تقدم في ذلك. لذلك تربية على الإسلام على الأخلاق الإسلامية والقيم الإسلامية هو واجب أولا الدولة، واجب مؤسسات الدولة، واجب المؤسسات الخيرية، واجب المربين في أي مجال يوجدون فيه، واجب كل مسؤول مهما صغرت مسؤوليته، واجب الأسرة في نفسها، واجب المرء مع زملائه. فإذا هو كل يحتاج إلى المشي فيه. إذا اختل عنصر من هذه العناصر حصل من الخلل في قدره. لعل ما أجبت حضرتكم الله على سؤال مطروح أمامي ولكن الأمانة تنفذ المطرقة. هو تحدثنا سابقاً الله عن القيم وعن الشباب، ولكن السؤال من جهة المعنية لتعميق الصلة بين الاثنين، وماذا عن تناقض المقابل فيما يصل للشباب من رسائل أو من رسائل تؤثر في سلوكهم بين تكوين الأسرة والتعليم ضد رسائل الإعلام والإنترنت. لعلي أربط مع سؤال ماذا قدمت وزارة الشؤون الإسلامية للشباب السعودي تجاه هذا الموضوع من في الميدان وليس عن طريق التغريدات وما شابه ذلك. وسؤال يتعلق بالموضوع وهو يقول قدما للشباب من كثرة ما يقال ويطرح حول ترسيخ القيم لديه وهو في وسط زحمة ما يعرض عليه من فتن، فهل نحن نعاني من نمطية في عرض القيم وهل من وسائل منافسة لوسائل الفتن؟ تذكرنا ترسيخ القيم في أنفس الشباب حركة المجتمع التي ترسخ القيم، والمجتمع الملتزم بالإسلام كل أجزائه يرسخ قيم الإسلامية والأخلاق الإسلامية، بل كل أجزائه وكل وحدات المجتمع تدعو إلى الاستمساك بالعقيدة والشريعة وامتثال العبودية بحق لله جل وعلا بأداء الفرائض والانتهاء عن المحرمات. هي نفس الجهة مسؤول وزارة الشؤون الإسلامية بحكم اختصاصها وبحكم الإمكانية أو الإمكانات التي لديها أدت كما ذكرنا، يرجى إن شاء الله أن نقدم أكثر، نسأل الله الإعانة. وبالمناسبة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ليس لها عدد، كما أقول في عدد من المناسبات ليس هناك عدد لمنسبيها، أو خلينا نقولها تجاوزا ليس هناك عدد لموظفيها، فأتصور أنها هي الوزارة التي لا عدد لمنسوبيها. لأن هي وزارة الجميع، يعني وزارة للدعوة والخير والمساجد، لمن كل مهتم بذلك هو له في الوزارة صلة وله حق على الوزارة أن تكفل له، لكن وفق الإمكانات وفق ما عندنا من ذلك، ونرجو أن يحقق ذلك. تحقيق القيم الإسلامية يحتاج إلى اكتمال هذه المنظومة جميعا، لكن المحاضرة مثل هذه المحاضرة أو ما قد يلقى في نفس الموضوع نفسه إنما هو للمختصين، للشباب، للدعاة، للمربين، يعني لبنفسه في بناء كبير. لكن الواقع تربية الشباب تحتاج إلى تربية عملية ميدانية، تحتاج إلى عمل لهم بدائل عما يعيشون، كما ذكرت لك في المحاضرة بدائل عن انفعالهم مثلا اللامحدود بالرياضة، عن انفعالهم اللامحدود بالعواطف والشهوات، اندفاعهم اللامحدود بكذا وكذا إلى آخره، لابد تضع بدائل. ومن أهمها أن يعيش في صحبة صالحة وأن يعيش مع مجموعة تعطيه ما يحتاجه وترسخ فيه التوحيد والعقيدة والالتزام بالإسلام وبأخلاق الإسلام. إذا الوجود في مجتمع، الوجود في مجموعة، الوجود مع صحبة، هذا في أصل القيم في النفوس. هذه مسألة كبيرة يجب على الجميع أن يؤدي كل واحد دورته فيها. مجموعة أسئلة تدور حول ما هي وسائل تحصين الشباب ضد القيم الغافلة، خاصة عن طريق وسائل الإعلام وعن طريق الإنترنت، وما هو دور المؤسسات التربوية، وما هو دور أعضاء هيئة التدريس في هذا الموضوع؟ ممكن تجاوب عليه. الله يبارك فيك. إذا دخل في هيئة التدريس حقيقة أن الأيام ولودة لكل غريب وغريبة، فيجب الحقيقة علينا نحن المهتمين بترسيخ قبولية الناس في ربهم جل وعلا، وترسيخ اهتمام الناس الشباب بالأخلاق، يجب علينا أن نسابق، أن نسابق ما يأتي، لأن مثلا الإنترنت، الإنترنت حجمة كبيرة فيها طوائف كثيرة كأي وسيلة اتصال أو كأي وسيلة معلومات، فيها طوائف كثيرة لا أتصور أنه لا غنى عنها، لا يمكن أن يقال لا غنى عنها إلا إذا قلنا لا غنى عن الهاتف أو لا غنى عن المذياع أو لا غنى عن وسائل الإعلام، لا يمكن أن يستغنى عنها بشكل أو بآخر. هناك حدث لا شك كبيرة وعرض، وهو جزء من حدث عالم لإبادة الأخلاق حتى تتحصل البحث اللي فتح وراء ذلك التبعية له. طبعا الوسيلة الاقتصادية وطلب الربح شيء معروف، لكن له نتيجة، وسيلة الربح وسيلة، لكن أيضا نحقق هدف آخر نفسي في المجتمع. فما الحل أمام مثلا الإنترنت؟ أنا أقول لنا ليس لدي حل حقيقة، ليس لدي حل أطرحه أمام ما يدخل يمارس الشباب مع شبكات الانترنت. لأن سابقا يعني في الوضع السابق نقول ممكن أن تكون الشبهات كلها، يعني الكتب التي فيها الشبهات على العقيدة والدين أو هجوم على الدعوة أو يعني نقد للقرآن أو نحو ذلك، يمكن أن تمنع معها فيها الأمور اللا أخلاقية أو المنحرفة من صور وشحوات إلى آخره، ما يمارس الشباب وينظرون إليه من خلال هذه الشبكة من خلال الكتب والمجلات الأخرى، هذا تمنع في الأفلام تنتج نسبة، لكن ليست هي النسبة التي الآن تؤثر على الشباب من خلال الإنترنت. الإنترنت هي في الحقيقة وسيلة من وسائل العولمة وإلغاء الحدود، يعني بمعنى أن ستكون الحدود هذه الجغرافية هي نمط عند الدافع عند الحكومات، لكن الحدود الفعلية، هل هناك حدود فعلية للتأثير السياسي؟ لم يكن هناك حدود للتأثير السياسي، للتأثير الفكر والفلسفة لم يكن هناك، للتأثيرات الحزبية المختلفة لم يكن هناك، للتأثيرات الخلقية بل للتأثيرات الدينية لم يكن هناك. إذا ما العمل؟ أنا أقول ليس عندي حل مثل هذا الانفتاح في هذا، لكن الحل موارد، لكن الحل بأن نربي الناس نوثق فيهم الدين والعقيدة بحيث أنه ينفرد عن هذه رغبة عنها لا فرضا عليه. لأنه اليوم صحيح أن مدينة الملك عبد العزيز جزاهم الله خير يبذلون جهود كبيرة في ذلك، تم 100,000 موقع ليصل في موافقات تعرف يضعونها عندهم على المنظم لينا أو في تحديد مواقع كنا يعني قلت، لكن هل الشباب يعني ما عندهم الآن يخترقون الواحد في بيته ويشوفون وش عندك في الكمبيوتر في بيته، فهل ما يخترقون هالمواقع؟ يخترقون المقاهي الآن اللي يزورها، أنا أرسلت بعض الشباب لمقاهي، هل فعلا ما يشوفون مع المن؟ لا، المقاهي نفسها أيضا يرون هذه الصفحات المواقع التي تشتمل على صور غير مقيمة أو على ما هي أشد من الشبهات والأفكار التي تناهض ما نحن عليه في هذا البلد. إذا فليس لدينا الحقيقة إلا أن نحصن الشباب بقوة دينية تشمل الرد على الشبهات، يعني بمعنى قوة التمسك بالدين والعقيدة، من ابتداء التعليم إلى الجامعة، وسائل الإعلام، حرص في المجتمع ككل، جميع وسائل الدولة، وأن يغير بقدر الإمكان، ينهى عن المنكر بقدر الإمكان وما تيسر، إلا فهذا أمر كبير جدا، ويجب أن نعمل ما نستطيع، لكن أن يقضى عليه أو أنه يقال لا يستفاد منه إلا في كذا. أنا صورة أخرى مثلا للإنترنت، في بعض البلاد تمنع كتب أئمة الدعوة، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بل قبل ابن تيمية وتلامذة الدعوة رحمهم الله، من الدعوة الإصلاحية في مدن التي قامت عليها الدولة، تمنع كتب في عدد من الدول، لكن بالإنترنت يطلعونها وسوى تحت الشباب في مدن. إذا ما اخترقت الحدود السياسية في جانب الإنسان، لأن ما نريد أن نصل بين الآخرين الذي يصادر في المطار وصل عن طريق هذه الطبقة وصل إلى الله، فإذا هي فيها إلغاء للحدود بجميع أنواعها، إلغاء للطرق، فاستغلال هذه الطبقات ورد المنكر بحسبه وتقوية الصلة وتنمية الروح الدينية هي الحل، والعاقل يبصر غيره ويعصي نفسه بإذن الله، ومستعصما بالواحد الأحد، والنظر إلى الآخرة وما فيها من حساب وعرض وميزان، نسأل الله الإعانة على ذلك. إن أطلنا عليك في أمرك تكون ربع ساعة، وإذن هذا سؤال في شيء من الجدل، إذن على الشيخ أتقكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أود من فضيلتكم توضيع عدم الاستطاعة في العصر الحالي لتوقيف علماء لتوقيف تأثير القيم الحالية على الشباب، مع أن الإسلام في الأساس أتى وأوقف تأثير أو تأثر الشباب لما كلهم بالقيم، إذا كنت مستعد في ذلك الاستطاعة، مع أنها أشد وأعظم في نظري من القيم الحالية. آمل توضيع ذلك بذلك المنطق. أما أنا عدم الاستطاعة معناها يعني أننا لا نعمل شيء، لأن القيم الرافدة تتغلب، ليس معنى عدم الاستطاعة هذا، ولكن عدم الاستطاعة حكم فردي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا لم تستطع فأنت الحمد لله معفو عنك فرع، لأنك تعمل بما تستطيع. نزوات الشباب، من يقول أنه يستطيع أن يوجد أو أن يكون الشباب بأي برنامج، أي برنامج، أنه يعني أهو في أي دعوة، أنه يستطيع أن يجعل جميع شباب الأمة صالحين لا تأثير للقيم الأخرى عليهم، هذا في نظري غير واقع، لا يمارس واقع الواقع، بل حتى في زمن النبوة من الشباب من مارس بعض الخطايا. أتى الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني عنده خمر، قال يا رسول الله إني لقيت امرأة في الطريق، فما من شيء يعمله الرجل بالمرأة إلا عملته غير أني لم أنكح، يعني لم أطع، إلى آخر الحديث. والرجل اللي زنى، والمرأة اللذان زنوا يقيم عليهم الحد، واللي ترى، يعني بمعنى أن الحرق واللي كذب، الرجل اللي أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله سأل تأذن لي في الزنا، قال له أترضاه بأمك، أترضاه بأمك، إلى آخره. والآخر الذي قال إني لا أجد سهوة الزنا في صدري، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم صدره بين ثدييه ودعا له، قال فذهبت تلك الوحرة من صدري، ونحو ذلك. يعني هذا موجود، لا يمكن أنك توقف هذا، لأن من طبيعة الإنسان، لكن يجب أن نعمل للدعوة، أن نعمل لترسيخ هذه القيم، وتوجيه الشباب إلى ما ينفع، وإعطاء شيء واقعي للشباب، لأن أيضا في المربين والدعاة إذا كانوا يتكلمون عن أشياء نظرية دائما، الشاب لن يفتح له بهموم، لن يفتح له بما يمارس فعله. وحتى الوالد مثلا، الأب إذا صار في معزل عن ولده، فسيمارس الولد كل شيء بغيبة عن أبيه، فضلا عنهم أن هو أبعد من أبيه. إذا كان كذلك فلا بد من النزول للواقع والتحدث بالسلب والترغيب والترهيب وفتح باب التوبة والمغفرة إلى آخر وسائل المشروعة التي أمر الله جل وعلا بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا أنا أقول أن عدم الاستطاعة إذا كان المقصود ما ذكرت في المحاضرة يعني عدم استطاعة كبت الشباب عن انفعالها العاطفي يعني لا أستطيع أن أقول للشباب لا تنفع العاطفي لأن الكبار ما استطاع العاقل مع نفسه ربما حصل منه أشياء فكيف الشاب الصغير اللي عنده من أنواع الانفعال ليس لديه وسيلة ولا يمكن أن يقال له قف يعني مجموع الشباب يجب علينا أن نقول ذلك لكن هذا يجعلنا نعود إلى الواقعية أكثر وقت. أما إذا أردنا النظر إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بالإسلام ألغيت جميع القيم السابقة ورسخت قيم الإسلام وانطلقت الأمة بشباب فتحوا البلاد وقادوا الإنسانية قادوا الناس لعبودية الله جل وعلا هذا نمط آخر نمط آخر تماما اجتمع فيه الجميع على دعوة ترسيخ القيم وعدم الخروج عنها جميع كل مضادات هذه القيم اضعفت وطبقت الشريعة بكاملها هنا طبع كلما طبقت الشريعة بكاملها ضعفت الممارسات الخاطئة وكلما لم تطبق أو ضعف تطبيقها في كثير من الأنحاء أو في بعض الأنحاء يجد عدم الالتزام بالأخلاق. فإذا لا نقول زمن أي كل فيه يتجه إلى العبودية لله جل وعلا وزمن ما في مؤثرات أيضا قضائية ولا مؤثرات معلوماتية ولا اختلاط ولا لهذا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. أحد الصحابة دخل على آخر بدون ما يسمى الصحابة دخل على آخر في بيته وجد عنده في بيته وجد عنده جدار قد كفاه كفى الجدار كفاه بقمامة فخرج الصحابي على أخيه قال حتى الجدر كسوتموها خرج منه فخرج الصحابي الآخر يستثمره وقال يا أبا فلان يا أبا فلان إن هذا إن نساءنا قد غلبنا في ذلك. قال وتقول إن نساءكم قد غلبنكم يعني هذه مصيبة الثانية. فإذا صار في التحول حتى في عهد الصحابة يعني معنى في تداخلات كثيرة تنتج يعني هذا تداخل مع العجم تداخل مع الحضارات الأخرى طرف الإسراف كثرة المادة يعني هذه تنتج منظومة من الانفراد في القيم. كيف الآن في وقتنا الحاضر للقيم إحنا نلقي شيء بسيط وهو يجلس أمام يمكن 1000 قناة فضائية من كل العالم يرى فيها ما يرى يعني الآن سابقا يقال واحد إذا سافر البلد مثلا جلس فيها 2-3 شهور أيضا يتأثر سافر إلى أمريكا ولا فرنسا ولا إيطاليا ولا أي بلد يتأثر من حس الحس طبعا اللي عنده وقوة الغيرة وإلى آخره حتى نظرته إلى النصارى نظرة الكفار نظرة تتغير بشكل أو بآخر من جراء الممارسة والاختلاط 2-3 شهور. الآن الأمة جاءت تعيش معهم كل يوم الشباب يعيشون معهم يعيشون يوميا وليس ساعة ولا ساعتين يعيشون أكثر اليوم يمكن القنوات السعودية يمكن ما ينظر لها الذين يهتمون بأشياء معينة لكن الشباب هل ينظرون مستحيل هم يعيشون إذا عاشوا 3-4 سنوات يوميا مع هذا النمط من الحياة الغربي أليس هذا مدعاة للانفلاح مدعاة لضعف القيم مدعاة لكذا إذن المربي عليه أن يبذل، وسلطان الشريعة وأبع الدين وأبناؤنا ولله الحمد شباب الأمة شباب فطرة وربوا في محاضن من الأسر محاضن ولله الحمد توجه التوجيه السليم وتبذل الكثير بذلك والمدارس إلى آخره، كل متجه إلى هذا، لكن يجب البذل أكثر وأكثر. ونرجو إن شاء الله تعالى أن يتحقق المرجو من توجيه الناس أكثر وأكثر إلى الالتزام بالشريعة والقيم، ونسأل الله أن يرد كيد الأعداء إلى نحورهم إنه سبحانه منهم. وهذا سؤال أظنه هو الأخير، تريدون الإجابة على هذا السؤال الأخير أو ما بعد السؤال الأخير؟ قد ابتكرت هذا الزمان ملابس نسائية، هذا ابتكر في هذا الزمان كتب هذا السؤال يريد الاجتماع إليه، قد ابتكر في هذا الزمان ملابس نسائية لا تليق بالمرأة المسلمة، يردنا بالعدايات الخفيفة من هذا مثل الأعداء، كيف نحد من هذه المشكلة؟ ثم هناك فرق كبير بين استبداد العصر الماضي والعصر الحالي تجاه المعلم، تجاه المعلم ما هي الأسباب وكيف نرجع للمعلم احترام؟ جزاكم الله خير. هل رجال احترام المعلم هذا يحتاج إلى متخصص في العملية التعليمية بحيث يتكلم عنه، لكن انتشار هذه الأشياء الواجب علينا إنكار كل ما لا يخالف، كل ما يخالف الشريعة، وإقرار وتأييد كل ما لا يخالف الشريعة. يعني أحيانا تأتي أشياء جديدة ننظر فيها هل هي متفقة مع الشرع أم لا، إذا كانت متفقة مع الشرع فمرحبا بك، إذا كانت مخالفة لنص من الكتاب والسنة مخالفة لأصول الشرع وقواعد فيجب أن تكون، لعله يشير إلى نوع من العباءات التي انتشرت التي يسمونها العباءة الفرنسية، عباءة مدري إيش إيطالية، أنواع عباءات لونها يعني ما هي عباءة، هي يعني لباس جديد لكن الاسم يسمى بهذه العباءة. هو بحد علمي أنه صدرت تعليمات من وزارة التجارة لمنع هذه تحتها من الأسواق وعدم يعني سماح بتوريدها، لأنه فيه مواصفات للعباءة، عباءة التي يجوز بيعها، هي مواصفات عند الجهات المختصة، فوجدت هذه بصناعها ضمنها محلية في بعضها بعضها التوريد، لكنها منعت رسميا فيما أعلم من جهة الأوراق، طلعنا على هذا. ونرجو إن شاء الله أن نسدد مع الجميع، والحمد لله ولاة الأمور لدينا يعني في مثل هذه المسائل لا تساهل فيها، فكل ما يضر بالمرأة والشاب في الأخلاق وفي التزامه وفي طهره وصفاته هذا يسعى لربه، ولكن نسأل الله جل وعلا أن يهيئ من الأسباب ما يعين يعني في الناس لكراهة هذه الأشياء وعدم التفاعل معها. باسمكم جميعا أشكر لمعالي الشيخ صالح تفضله بهذا الطرح الممتاز ثم إجابته على الأسئلة وعلى الاستفسارات بإسهاب، اللهم لك الحمد رغم وقته المحدود، كما أشكركم جميعا على حضوركم وعلى تفاعلكم، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. شكرا لكم، شكرا لمعاليكم أيضا، وشكرا لجميع الأخوة الحاضرين.